السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 19 من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. معنا اليوم إن شاء الله عز وجل الكلام عن سوء الحفظ والاختلاط كما هو ترتيب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. يقول رحمه الله تعالى كما سيظهر معنا إن شاء الله عز وجل، يقول: ثم سوء الحفظ، وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المختلط. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يذكر هنا آخر سبب من أسباب الطعن العشرة التي ذكرها في نزهة النظر، ويقول أن سوء الحفظ هو يعني كون الراوي لم يرجح جانب إصابته على جانب خطئه. يعني معنى هذا أن الراوي، طبعا معروف أن الراوي له أحاديث رواها فأصاب فيها، وأحاديث رواها فأخطأ فيها، والخطأ لازم لكل راوي، إن حتى الرواة الثقات الكبار لابد أن يخطئوا، وهذا أمر يجري على بني آدم جميعه. فالشاهد أن الخطأ والنسيان هذا أمر معروف، لكن الراوي إذا كان يعني جانب إصابته راجح أو يرجح على جانب خطئه، فهذا الراوي يقال عنه أنه جيد الحفظ أو قوي الحفظ أو متين الحفظ وغير ذلك، حتى يصل إلى الدرجات العليا من التوثيق والضبط. لكن إذا استوى خطأ الراوي مع إصابته يعني 50%، فإن هذا الراوي يكون سيئا، سيئ الحفظ. كذلك إذا كان الخطأ بطريق الأولى، إذا كان الخطأ أكثر وأرجح من الإصابة، فهذا معناه أنه أيضا سيء الحفظ إلى درجة كبيرة. فالذي يعني يحدد جودة حفظ الراوي وسوء حفظه هو مسألة عدد ما أخطأ فيه وما أصاب فيه، وأيضا المسألة ليست بالعدد أيضا، لأنه قد يخطئ الراوي في يعني حديث واحد ويضعفه العلماء، لأنه يعني يخطئ في حديث مشهور معروف لا يتسنى لأحد أن يخطئ فيه. فالمسألة ليست بالعدد، وإنما يعني تكون كما وكيف. فالشاهد أن الراوي إذا كان جانب إصابته وجانب خطئه متساويين، فإن هذا يدل على سوء حفظه. وهناك يعني كلام لابن حجر سبق معنا في النزهة أنه عبر عن سوء الحفظ بألا يكون غلط الراوي أقل من إصابته. يبقى يكون سيء الحفظ إمتى؟ لما يكون غلطه يعني إما مساويا أو أكثر من إصابته، وده معنى كلامه ألا يكون غلطه أقل من إصابته. والملا علي قاري ذكر هنا في هذا الموضع عند الكلام عن السبب العاشر وهو سوء الحفظ، أن هناك في نسخة صحيحة النزهة أن ابن حجر يقول أن سوء الحفظ عبارة عمن يكون خطأه كإصابته. يبقى هنا ابن حجر وضح أن الخطأ لو زي الإصابة يعني 50% و50% مثلا، فإن هذا سوء حفظ من الراوي. يقول: وهو على قسمين. وهو على قسمين: أول قسم وهو سوء الحفظ اللازم، يعني الراوي يلزمه سوء الحفظ، يعني هو سيء الحفظ دوما في جميع حالاته في جميع مراحله، يعني من ساعة أن كان يعني في بدايات التحديث والرواية حتى يعني طالت منه المدة ويعني أصبح شيخا يروي، فهو إلى موته وإلى تركه الرواية هو سيء الحفظ، لم يخرج من سوء الحفظ أبدا، لم يخرج من سوء الحفظ أبدا. ويعني ده بيكون لازم، لأجل ذلك العلماء عندما يختبرون حفظ الراوي، ونحن قلنا أن اختبار حفظ الراوي أنهم كانوا يسمعون رواياته في مجالسه فيعلمون كيف هو حفظه للروايات، ويعرضون أحاديثه على مرويات الثقات، إذ بهذا العرض وبهذا الاعتبار وبهذا التفتيش في مرويات الراوي يظهر خطأه من صوابه. فالعلماء طبعا، لأن عندنا الحفظ كما قلنا حفظان، حفظ صدر وحفظ كتاب، فالعلماء لما بيعرفوا إن في راوي سيء الحفظ، يعني لا يستطيع أن يؤدي الحديث كما سمعه وكما تحمله، فيعني المخرج الوحيد لي طالما إن حفظ صدره يعني سيء، أن يحدث من كتابه، ملوش مخرج إن هو يحدث من كتابه. فلذلك العلماء كانوا إذا وجدوا الراوي سيء الحفظ من قبل يعني حفظ الصدر، نظروا هل يحدث من كتابه أم لا، ونظروا في كتابه أيضا، هل هذا الكتاب كتابا، أو هل هذا الكتاب كتاب مصحح مقابل على أصل الشيخ الذي أخذ منه الحديث، أو على فرع موثوق به، على نسخ الطالب متميز موثوق عند الشيخ وحفظ هذه النسخة وحفظ هذا الكتاب الذي معه وصانه من أيدي العبث والتحريف والتصحيف والدس فيه ولا لا. فإذا كان كتابه سليما، وكان أحيانا بيطلب من الراوي أن ينظروا في كتابه، ينظروا إلى هذه المرويات التي يرويها، وأحيانا كان بيكتشف أن في بعض الرواة كان يدس كلاما بحبر جديد يظهر بالمقارنة بالحبر القديم، أو يعرفوا يعني بخبراتهم أنه تم الدس في الكتاب. فإذا كان الراوي سيء الحفظ من جهة حفظ الصدر، نظروا إلى كتابه. لذلك الخطيب البغدادي رحمة الله عليه روى عن يزيد بن زريع لما سئل ما تقول في همام، سئل عن همام فقال ماذا، قال كتابه صالح وحفظه لا يسوي شيئا. يعني معنى كلام يزيد بن زريع في همام إن همام لو حدثك من كتابه فأصول وكتب همام سليمة، طالما بيقرأ من إيه، هو في نفسه ثقة، هو في نفسه رجل عدل يعني موثوق أمين، لكن حفظه لا يسوي شيئا. فليس هناك حل إلا ماذا، إلا كتابه، وكتابه سليم مقابل مصحح، فهو كتاب صالح. إذن لا يقبل من مرويات همام إلا ما كان من كتابه، وعلى هذا طائفة من الرواة كما يذكرون في تراجمه. ابن حجر يقول هنا إن كان يعني سوء الحفظ لازما للراوي في جميع حالاته، يعني في جميع مراحله في شبابه وشيخوخته وهرمه وغير ذلك، فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث. يعني معنى هذا الكلام أن سيء الحفظ هذا إذا انفرد بحديث لم يأتي به غيره، يعني في راوي سيء الحفظ أتى بما لم يأتي به غيره، احنا قلنا إن التفرد ده في حد ذاته يثير الريبة عند الناقد من نقاد الحديث، فإنه لا يقبل تفرد أحد من الرواة إلا أن يكون ممن قبل العلماء وتحمل العلماء تفرده، كالأئمة الكبار كيعني الزهري وأشباه الزهري، من الأئمة الحفاظ الثقات المتقنين الأثبات، فهؤلاء يقبل تفردهم. لكن سيء الحفظ إذا أتى بحديث يتفرد به، فطبعا هذا شاذ عند بعض أهل الحديث، وهذا الرأي عند ابن حجر لا يسميه ابن حجر شاذا، لأن احنا قلنا أن ابن حجر يسمي هذا بالمنكر، لأن طبعا ابن حجر يجعل المنكر هو رواية الضعيف إذا خالف، رواية الضعيف إذا خالف. لكن طبعا قلنا أن جماهير الأئمة على أن المنكر له إطلاقات أخرى، يعني المنكر يقع في أحاديث الثقات، فإن الثقة لو تفرد بما لا يحتمله العلماء فإنه يصبح منكرا عندهم، وضربنا أمثلة لذلك. والمنكر أيضا يقع في حديث الضعيف وله إطلاقات أخرى عند الأئمة، لكن ابن حجر يعني يقول هو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، هو يقصد ببعض أهل الحديث من يقصد الحافظ أبي عمرو ابن الصلاح عليه رحمة الله. فأبو عمرو بن الصلاح رضي الله عنه ورحمه الله في كتابه معرفة أنواع علم الحديث الذي اشتهر بالمقدمة يقول: وإن لم يكن ممن يوثق بحفظه وإتقانه، لذلك الذي انفرد به كان انفراده به خارما له. يعني طالما هو روي ضعيف حفظه يعني تعبان، ما ينفعش هو ينفرد بهذا الأمر، فهذا خارم له، يعني يطعن فيه مزحزحا له عن حيز الصحيح، يجعل هذا الحديث أو هذه الرواية غير صحيحة، تدخل في باب المردود. قال: ثم هو بعد ذلك دائر بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه ذلك، يعني إن كان اللي بيتفرد بحديث هذا المتفرد يعني رجل راوي حافظ ضابط مقبول التفرد يحتمل تفرده، فنقول إن هذا الحديث حديث يعني حسن صحيح وليس فيه شيء، ولم نحطه أو لم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف أو إلى قبيل الحديث الضعيف، نعم إلى قبيل الحديث الضعيف، يعني نقدرش نحطه إلى قرب الحديث الضعيف لأجل أنه يعني حديث مقبول، وإن كان بعيدا من ذلك، يعني إن كان هذا الراوي لا يستطيع أنه يتفرد بذلك الأمر ولا يتحمله العلماء منه، رددنا من فرض به وكان من قبيل إيه؟ الشاذ المنكر، وكان من قبيل الشاذ المنكر. تمام؟ يبقى قول ابن الصلاح هنا معناه ولم نحطه إلى قبيل الحديث الضعيف، تمام؟ يعني إلى درجة الحديث الضعيف. وأما إذا كان الراوي أصلا ضعيف لا يتحمل مثل هذه التفردات فإنه من قبيل الشاذ إيه؟ المنكر، الشاذ المنكر. فابن الصلاح سمى تفرد الضعيف إيه؟ شاذ ومنكر، شاذ ومنكر، لأن ابن الصلاح هو على قول الأئمة المتقدمين فإن الشاذ والمنكر زي بعض، وقد تكلمنا عن هذا سابقا. فالشاهد أن ابن حجر هنا بيقول على رأي بعض أهل الحديث أنه لا يرتضي هذا الرأي، ويرى أن الشاذ يعني إنما يكون في أحاديث الثقات والمنكر في أحاديث إيه؟ الضعفاء. فده بالنسبة للحفظ إيه؟ سوء الحفظ اللازم. يقول بعد ذلك القسم الثاني اللي هو سوء الحفظ الطارئ. يعني الطارئ يعني الراوي في مبدئه وفي بدايته عند الرواية وماشي في طريقه في الرواية فهو ليس بسيء الحفظ، إنما يعني هو مقبول أو ثقة أو ضابط أو الكلام ده، ثم بعد ذلك يطرأ عليه سوء الحفظ، بعد كده بيحصل عنده تغير في الحفظ ويسوء حفظه لسبب من الأسباب، يبقى بيحدث سبب معين يجعل رواية الراوي ويجعل حفظ الراوي سيئا. هذه الأسباب مثل الكبر، الكبر ده أحد الأسباب التي تؤدي إلى سوء الحفظ. فبعض الرواة زي مثلا داود بن فراهيج، هذا الراوي كما ذكر الذهبي في الميزان قال فيه أبو حاتم: تغير حين كبر وهو ثقة صدوق. يبقى هو لما كبر تغير، وطبعا مسألة التغير عند الكبر دي تقع لغالب الناس، إن بفعل السن وبفعل الشيخوخة فيقل حفظ الإنسان ويضعف حفظه وتضعف ذاكرته بفعل الكبر. فالناس منهم من يتأثر حديثه تأثرا شديدا بحيث يضر بحديثه، وده اللي بيسموه المختلط كما سيأتي معنا. يبقى ده يبقى سوء حفظ طارئ، انه لما كبر خلاص نسي كتير وبدأ ان هو يعني يضطرب في حديثه ويأتي بما ليس بصحيح في الرواية، فخلاص العلماء بيشوفوه كبر وبدأ ان هو يصيب الخرف فيقولون انه ساء حفظه. تمام. لكن من الرواة من لم يتأثر بسبب كبره إلا تأثرا يسيرا، وهذا لا يصل به إلى مرتبة سوء الحفظ. يعني ده ما يخلوش اللي احنا نقول عليه سيء الحفظ. زي مين؟ زي عبد الملك بن عمير الراوي، وده من التابعين. الذهبي في الميزان قال عنه ماذا؟ قال: والرجل من نظراء السبيع أبي إسحاق وسعيد المقبوري لما وقعوا في هزم الشيخوخة، يعني في زمن الكبر، نقص حفظهم وساءت أذهانهم ولم يختلطوا وحديثهم في كتب الإسلام كلها. يعني الذهبي يريد أن يقول إن عبد الملك بن عمير وأبو إسحاق السبيعي وسعيد المقبوري دول لما كبروا في الشيخوخة وبفعل الكبر اللي حصل معهم ان هو حفظهم نقص وساءت اذهانهم، يعني ما اصبحتش اذهانهم يعني كما كانت في حال فتوتهم وقوتهم، وده شيء طبيعي. لكن اللي يهمني اللي هم لم يختلطوا، يعني لم يسوء حفظهم. والدليل على ذلك ان حديثهم في كتب الاسلام، يعني لم يتجنب الأئمة المصنفون حديثهم، وده في حد ذاته دليل قوي جدا. لما لقي إن الأئمة زي البخاري وزي مسلم زي الأئمة جميعا يعني في السنن الأربعة وغيرها يخرجون حديثهم دون أن يتقوا من أحاديثهم ما حدثوا به عند كبرهم، فده معناه إن الأئمة لم يعتبروا بالتغير اليسير الذي حدث عنده، ودي مسألة مهمة جدا. نفس الكلام في حديث هشام بن عروة كان بعضهم قال إن هو يعني لما كبر اختلط وقل حفظه، لكن في الحقيقة هشام بن عروة نعم لما كبر بفعل السن نقص حفظه لكن لم يختلط. الاختلاط ده هو التغير الشديد كما سأتي معنا، الاختلاط ده اللي هو سوء الحفظ يتغير تغيرا شديدا. أما كن هو يعني يقل حفظه قليلا، ها يعني كبر السن لم يؤثر إلا يسيرا، فلا عبرة بهذا. فأبو الحسن بن القطان لما طعن في هشام بن عروة وطعن في سهيل بن أبي صالح وقال أنهما اختلط وتغير، فطبعا هذا الكلام مردود عليه إن هم يعني تغير حفظهم تغيرا يسيرا ولم يبق حفظهم كما هو في حال الشباب. فإنسان طبيعي جدا، لأن الإنسان غير معصوم من النسيان، الإنسان غير معصوم من النسيان. فالشاهد الذي نريد أن نؤكد عليه أن التغير اليسير بسبب الكبر لا يضر. بعد ذلك طبعا من يعني الأمثلة في ذلك أيضا حتى لا ننسى إن يقع تغير في الكبر في مرض الموت، يعني يفضل الإنسان من دول الراوي من دول يفضل طول حياته وهو يعني حفظه متين، لكن في مرض الموت يعني قبل ما يموت بشهور بأيام بأسابيع بالكلام ده، المرض اللي هو هيموت منه بيبدأ حفظه إيه؟ يتغير. ده تغير بسبب مرض الإيه؟ الموت. فمن هؤلاء الإمام الكبير عفان بن مسلم الصفار رحمة الله عليه، أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي، يعني بيقول إن يقول أنكرنا عفان قبل موته بأيام، يعني قبل ما يموت بأيام واحنا بنزوره كده في مرض الموت وكان خلاص يعني بيودع الدنيا. طبعا علماء الحديث لما بيزوروا بعض في مرض الموت هيتكلموا عن ايه؟ هيتكلموا في الحديث برضه، يعني ينتهزوا فرصة ان هم يحدثهم عفان قبل موتي، وتحدثون بأحاديث يعني في الزهد والرقائق والإقبال على الآخرة والكلام ده، أو في أي نوع من أنواع الأحاديث، لأن هي دي يعني لغة المحدثين، وهي دي يعني حياة المحدثين في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فطبعا لاحظ أبو خيثمة وأضرابه أنهم يعني وجدوا تغيرا في حفظ عفان قبل موته بأيام، لكن هذا التغير لا يضر عفان، لا يضر عفان. لماذا؟ لأنه تغير من مرض الإيه؟ الموت. وبالتالي هو لما يحدث أحاديث يعني هذه الأحاديث هم يتجنبونها ولا يحدث فيه بخطأ، لأن التغير ده معنى كلام أبي خيثمة أنه هو تغير يسير، الرجل يعني لما يصل به الأمر إلى التغير الشديد الذي يطرق حديثه فهو تغير يسير بسبب مرض الموت وهذا لم يضره. فاللي حصل معاه إن عفان مثلا كان عنده، ونفس الكلام مع شهاب بن عروة، نفس الكلام مع أبو إسحاق السبيعي، مع سعيد المقبوري وغيرهم، كان حظهم 90% 80% تمام. في مرض الموت ايه اللي حصل؟ بقى 70% 60%، كل ده حفظه جيد. لكن احنا بنقول سوء الحفظ انه يكون 50% وانت نازل، وده لم يحدث لامثال هؤلاء الاكابر. من الاسباب اللي ايضا ذكرها ابن حجر ذهاب البصر، ذهاب البصر. طب ذهاب البصر منه من الحفظ؟ احنا قلنا ان الحفظ عباره عن حفظ صدر وحفظ كتاب، وحفظ ايش؟ حفظ كتاب. فالراوي اما ان هو يحدث من كتابه، لان هو بيجبر ما عنده من نقص في حفظ الصدر فيحدث من ماذا؟ من كتابه، تمام. واما ان هو يحدث من صدره، لكن لابد ان يرجع الى كتابه، لازم يراجع. حتى لو انا بحدث من الصدر لازم كل فتره لنا اراجع الايه، واذاكر الحديث واراجعه واستعيده، لابد من النظر في الكتاب، تمام. وهذا عمل الائمه كانوا ينظرون في كتبهم. فاذا ذهب بصره ان كان بيعتمد على الكتاب صار الامر صعب جدا ويسوء حفظه، وان كان يعتمد على حفظ الصدر لكن لابد ان يرجع الى الكتاب فطبعا ده يؤدي ان حفظه ينقص وقد يسوء حفظه. زي مين؟ زي الراوي الامام المشهور بالسخاء أبي حمزة السكري، محمد بن ميمون السكري عليه رحمة الله. الذهبي بيقول عنه في الميزان، يقول لا بأس بأبي حمزة، لا بأس بأبي حمزة، إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره، في آخر عمره ذهب بصره. فيقول الذهبي فمن كتب عنه قبل ذلك فحديثه جيد، يعني يريد أن يقول لما ذهب بصره ساء حفظه، فاللي خد منه بعد كده بعد ما ساء حفظه يعني بيكون في حديث إيه؟ ضعف. نفس الكلام في ترجمة عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف الإمام الكبير شيخ أحمد وابن معين وغيرهم. فالإمام أحمد بيقول أتينا عبد الرزاق قبل 200، قبل سنة 200 كنا عند عبد الرزاق في اليمن في صنعاء، وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السمع. يعني سمع من عبد الرزاق بعدما ذهب بصره فهو إيه؟ ضعيف السمع، تمام. فده كلام مهم جدا، وخلي بالك عبد الرزاق يعني كتابه الذي حدث به على الصح. ليه؟ لأن هو ده كتابه الذي صنفه. محدش يقول إن كتاب عبد الرزاق يعني يطعن في حديث لأجل إن عبد الرزاق يعني أصابه سوء الحفظ في نهاية حياته بسبب ذهاب البصر، لا، ده الكتاب ده خلاص ده كان قبل ذلك أحاديثه كانت قبل ذلك، وحدث به من حدث عنه قبل ذلك، وسيأتي معنا تفصيل لهذا إن شاء الله. من الأسباب أيضا يقول ابن حجر أو لاحتراق كتبه، احتراق الكتب دي من اسباب طريان سوء الحفظ، يعني ان سوء الحفظ يكون ايه طارئ على الراوي. طبعا احتراق الكتب دي بليه كبيره تلحق الراوي ويعني تصيبه بسوء الحفظ وضعف الحفظ من جهتين. ليه بقى؟ لان طبعا اهم شيء عند طالب العلم وعند الراوي تحديدا كتبه. كتبه دي اغلى عنده من كل شيء، اغلى عنده من كل شيء، لان هو اولا اذا اراد ان يرجع يعني او يجبر النقص الذي عنده كما قلنا في الحفظ، فانه يجبره بالتحديث من اصوله، من كتبه التي دونها بين يدي شيوخه والتي عرضها على اصولهم وتعب على هذه الكتب. فإذا يعني احترقت الكتب وضاعت الكتب، فهيرجع إزاي؟ هيحدث من ماذا؟ الشيء الثاني اللي ممكن يؤدي إلى يعني سوء الحفظ بسبب احتراق الكتب، إن الراوي إذا احترقت كتبه قد تصيبه صدمة وهزة نفسية. ليه؟ إن هو طبعا الكتب دي غالية عنده، هي دي الكنز الذي جمعه طوال حياته. فإذا احترقت كتبه قد يصاب بسوء الحفظ بسبب حزنه على هذه الكتب. والراوي عبد الله بن لهيعة معروف ان احد اسباب تغيره احتراق كتبه كما يعني يذكرون في ترجمته. ولكن طبعا ابن لهيعة كان ضعفه ليس بسبب احتراق كتبه ولا بسبب التغير والاختراق فقط، لكن احتراق لكن الاسباب ضعفه كثيره، منها ان هو يعني كان يدلس، من ان هو كان بيقبل التلقين واشياء اخرى. يعني من الرواة الذين وجدتهم قد ضعف حفظهم بل صار متروكا بسبب احتراق كتبه عبد العزيز ابن عمران، اللي هو معروف بعبد العزيز ابن أبي ثابت الزهري. هذا الراوي ابن حجر في التقريب يقول متروك احترقت كتبه فحدث من حفظه فاشتد غضبه. أول ما احترقت كتبه هيعمل ايه؟ هيسكت، هيقفل يعني ما يحدث، يحدث من حفظه فيحصل ايه؟ يحدث على الغلط، يحدث على الغلط فيسوء حفظه ويضعفه العلماء. ابن حجر يقول او عدمها، عدم الكتب ما هو يعني سبب عام يشمل احتراق الكتب، لكن العدم ده احتراق كتب او ضياع الكتب او سرقة الكتب او دفن الكتب، لان بعض الرواة كان قد دفن كتبه، او ان الكتب مثلا تطير مع الريح كما حدث لهشيم ابن بشير الواسطي. هشيم هذا كان حصل ايه؟ حصل ان هشيم كان في رحلته الى الزهري، في رحلته يمن الى الزهري، فبينما يعني قد عاد من رحلته الى الزهري وطبعا مع الدفاتر والاوراق اللي فيها حديث الزهري، فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو هاجت ريح عاصف، هاجت ريح عاصف، فماذا حدث؟ طار ورقه وطارت دفاتره. فطبعا فضل يجري وراها يجمعها لحد ما ايه ضاع ما ضاع منها، فصار يحدث خلاص بقى فقد الايه، فقد كثير مما كتبه عن الزهري، فصار يحدث من حفظه فضعفوه في الزهري. تمام، فده امر مهم. فطبعا المساله عدم الكتب دي تشمل الاحتراق والضياع والسرقه والكلام ده كله. فيقول ابن حجر بأن كان يعتمدها، يعني يعتمد عليها ويجعلها يعني المعتمد في الرواية، فرجع إلى حفظه. خلاص بقى الكتب راحت، فابدأ أحدث من إيه؟ من حفظه. فساء، فهذا هو المختلط، هذا هو إيه؟ هو المختلط. عشان كده مهما كان أي واحد يعطي دروسا ويبدأ إن هو يعني يحدث من حفظه لابد أن يخطئ. فالأولى كما ذكر الإمام أحمد أن الحفظ من الكتاب أو التحديث من الكتاب أولى، لأن الحفظ خوان، الحفظ يخون الإنسان، الحفظ يخون الإنسان. من الأسباب أيضا، ودي لم يذكرها ابن حجر، أن ممكن يحدث اضطراب للراوي بسبب أن فؤاده وقلبه اضطرب، يعني حصل له زي صدمة أو حصل له هزة نفسية فينسى ويتغير حفظه، كما جاء في ترجمة سهيل بن أبي صالح رحمه الله تعالى. كما ذكر علي بن المديني، والكلام ده ذكره الذهبي في السير وذكره غير الذهبي، يعني إن سهيل بن أبي صالح مات له أخ، فوجد عليه يعني حزن عليه حزنا شديدا، فنسي كثيرا من الحديث، نسي كثيرا من الحديث. وخلي بالك سهيل بن أبي صالح لم يخرج له البخاري في أصوله، إنما خرج له مسلم، ولعل هذا أحد أسباب إن البخاري لم يخرج له. فسهيل بن أبي صالح من أسباب تغيره واختلاطه ها إن هو إيه؟ إن هو مات أخوه، فحزن عليه ووجد عليه فساء حفظه. أيضا وجدت من ضمن الأسباب في ترجمة أبي بكر بن أبي مريم، اللي هو أبي بكر عبد الله بن أبي مريم الغساني، هذا الراوي راوي ثقة، لكن ضعف حفظه وساء حفظه واختلط بعدما سرق بيته، نزل اللصوص كما الرواية موجودة في تهذيب الكمال، نزل اللصوص أو طرقه اللصوص فأخذوا متاعه، نزل اللصوص في البيت عنده أخذوا متاعه، في رواية أخرى أخذوا الحلية الذي عنده الذهب والكلام ده، وفي رواية أخرى ففزع يعني خاف جدا من اللصوص لقاهم في البيت مرة واحدة فزع فاختلط. الخوف والصدمة والمفاجأة دي والرعب اللي حصل له ده خلى يعني قلبه لا يعني يثبت فاختلط ونسي كثيرا من محفوظه. يبقى أحيانا ممكن يحصل صدمات للإنسان تجعله ينسى الكثير، وده مرض معروف يعني اللي هو ضعف الذاكرة بسبب وجود صدمة معينة، بل قد يفقد الذاكرة تماما، وبعض الرواة يصيبه الجنون، ممكن يصل إلى الجنون إن هو يجن بسبب مسألة الكبر في السن، أو إن هو يعني أصابته صدمة أو شيء من هذا، ويعني طبعا لو هو يحدث فطبعا يحصل له مسألة إن هو يخرف ويعني يحدث ويضطرب ويخطئ ويغلط كثيرا. وطبعا لأجل ذلك كان بعض الأبناء البارين بآبائهم كانوا يحجبون آباءهم حتى لا يحدثوا في حال اختلاطهم. وطبعا مسألة الاختلاط دي اللي هو العلماء بيعبروا عنه إن الاختلاط ده هو اختلاط في العقل، يعني تغير وفساد في العقل. فهذا الاختلاط هو تغير، بس خلي بالك تغير شديد، تغير شديد، لأن هناك بعض الرواة كما ذكرنا وصفوا بالاختلاط، لكن بيّن العلماء النقاد المحققون أن هذا الاختلاط لم يضرهم، وأنه ليس باختلاط حقيقي، إنما هو مجرد تغير يسير، يقولون تغير السن، تغير الإيه؟ السن. وبعضهم يقولون فيه تغير بأخرة، يعني حصل له اختلاط فين؟ في آخر عمره، في آخر إيه؟ عمره. تمام. فالشاهد من الكلام ده ان دي مساله الاختلاط كما يذكر ابن حجر رحمه الله عليه. يقول بعد ذلك رحمه الله تعالى: والحكم فيه، يعني في حديث المختلط يعني اللي هو اصابه تغير في الحفظ، يعني كان في الاول حفظه مقبول وبعد كده ساء حفظه، قال: الحكم فيه ان ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني إيه؟ إحنا بقى عشان نحكم عليه وعلى حديثه، طبعا المفترض إن الحديث اللي هو بيحدث به بعد الاختلاط خلاص ده الحديث ده ابن حجر بيقول نتوقف فيه. ليه نتوقف فيه؟ إنه بيقول يعني لاحتمال إن هو يكون أصاب في هذا الحديث أيضا، لأن مش معنى سيء الحفظ يعني حفظه سيء في كل الأحاديث، وإنما ساء حفظه في كثير من الأحاديث أو في أحاديث يعني مساوية للأحاديث التي أصاب فيها كما ذكرنا. فما نقدرش نرد الحديث اللي هو حدث به بعد الاختلاط، إنما كما قال ابن حجر نتوقف فيه. لكن خلي بالك التوقف ده يعني بيكون ايه؟ بيكون هو ايضا يقول الى الرد، يعني ما اقدرش انا اعمل بهذا الحديث ولا استطيع ان انا ارفعه من رتبه الضعيف، لان هو في الاخر يعني توقفنا فيه، ما توقفناش هو في حكم المردود. تمام؟ فالراوي المختلط الذي طرأ عليه سوء الحظ ينبغي الا نهدر حديثه كله، لازم نعمل بايه؟ يعني بعض احاديثه، فما حدث به قبل الاختلاط اللي هو حدث به قبل الاختلاط فهنأخذ به، لكن خلي بالك بشرط أن يكون هو أصلا كان ثقة. يعني ابن لهيعة ليس من الثقات، وهم كانوا بيقولوا نأخذ منه ما حدث به الرواة عنه قبل اختلاطه، لكن ده ابن لهيعة أصلا ضعيف مطلقا، واخد بالك؟ فإذا كان الراوي ثقة وطرأ عليه الاختلاط فما حدث به قبل الاختلاط قبل، وما حدث به قبل الاختلاط ايه؟ قبل. تمام؟ وما حدث به بعد الاختلاط نتوقف او نرده كما بينا، واخد بالك؟ لكن ابن حجر بيقول ايه هنا رحمة الله عليه؟ قال ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميز قبل، واذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الامر فيه. الفرق بين التميز يعني احنا او التمييز والاشتباه، الفرق بينهم؟ احنا دلوقتي اولا التمييز ده اللي انا هنعرف ايه هو اللي حدث بيه قبل الاختلاط وايه اللي حدث بيه بعد الاختلاط. خلاص، هنتميز ازاي؟ هقول لك هنتميز ازاي او هنميز ازاي. لكن الاشتباه ان انا اصلا كناقد وكباحث يشتبه علي الامر فلا اعرف هذا الراوي مختلط ام لا، يعني أصلا عندي إشكال هل هذا الراوي اختلط أم لا. ورد فيه عبارات أنه اختلط، لكن عند التحقيق تلاقي عبارات أخرى أنه لم يختلط وأنه تغير يسير مثلا، فده عندي اشتباه فيه لسه لم أتيقن أو لم أتحقق من كونه اختلط. أما مسألة التمييز دي خلاص، ده راوي أنا عرفت أنه مختلط، فأبدأ أدور على الحديث اللي حدث بها قبل الاختلاط والتي حدث بها بعد الاختلاط. تمام؟ فيقول ان احنا يعني هنعرف مسألة التمييز ومسألة اللي قبل وبعد ازاي. قال وانما يعرف ذلك باعتبار الاخذين عنه. دي طريقة من الطرق التي نستطيع ان نميز بها حديث المختلط. ابن حجر ذكر طريقة لكن في طرق اخرى. يقول معرفة الاخذين عنه، يعني هننظر في اسماء الرواة الذين نص الأئمة على أنهم أخذوا منه قبل الاختلاط. والأئمة طبعا اللي بيصنفوا في الاختلاط وبيذكرون المختلطين، ومن أجمع الكتب كتاب الكواكب النيرات لابن الكيال، ده من أجمع الكتب في مسألة الإيه؟ معرفة المختلطين. فبينص الأئمة سواء في كتب الاختلاط أو في كتب التراجم أو في كتب الجرح والتعديل، الكتب بتتكلم عن الرواة عموما، بينص على ان فلان وفلان وفلان اخذوا من فلان قبل اختلاطه، وفلان وفلان وفلان اخذوا من فلان بعد اختلاطه، وفلان وفلان لم يتميز اخذوا منه قبل الاختلاط ام بعد الاختلاط. تمام؟ ده احيانا بتلاقي ايه النص ده. فاذا كان الراوي الذي اخذ عنه قبل الاختلاط ثقه، يعني واحد امام كبير او واحد من الثقات اخذ قبل الاختلاط، والشيخ اصلا اللي هو اللي اختلط ده ثقه، خلاص يبقى الحديث ايه؟ حديث ثقه، حديث صحيح مقبول. يعني مثلا شوف عندك الكواكب النيرات لابن الكيال، ذكرت في ترجمه سعيد بن ابي عروبه قال ممن سمع منه قبل اختلاطه، طبعا سعيد ده ثقه خلي بالك، ممن سمع منه قبل اختلاطه عبد الله بن المبارك امام طبعا، يزيد بن زريع ثقه طبعا، قال ومن سمع منه بعد الاختلاط أبو نعيم الفضل بن دكين ووكيع والمعافى بن سليمان الموصلي وغيره. خلاص، يبقى كده العلماء بيذكروا وينصوا على ذلك. تمام؟ دي طريقة. الطريقة الأخرى إن العلماء يحددوا السنة التي اختلط فيها الراوي، يقول لك في سنة كذا تغير، يبقى الرواة الذين أخذوا منه قبل هذه السنة يبقوا ما فيش مشكلة معانا، أما الذين أخذوا منه بعد سنة الاختلاط أو بعد سنة التغير يبقى في إشكال. زي مين؟ زي عبد الله بن جعفر بن غيلان، وده ذكره ابن الكيال في الكواكب النيرات، ان هو تغير سنة 218، والكلام ده كان ذكره النسائي وابن حبان، وفي ترجمة قريش بن أنس الأنصاري أيضا عند ابن الكيال، اختلط قريش قبل موتي بست سنين، قبل موتي إيه؟ بست سنين. بل في ترجمة أبي النعمان السدوس اللي هو محمد بن الفضل اللي هو معروف أو الملقب بعارم، ده راوي ثقة ومعروف، لكن اختلاطه كان سنة 220، يبقى بينصوا على إيه؟ على السنة اللي هو اختلط فيها، عشان يعني أحيانا الرواة ينص بعضهم على أنه أخذ منه سنة كذا، أو في قراء معينة تبين لي أنه هو أخذ منه إيه سنة كذا. طبعا عن طريق البحث والتنقيد في التراجم تعرف أن فلان ده دخل مثلا المكان الفلاني في سنة كذا، وبالتالي يعني بقراء معينة تعرف أنه هو أخذ منه سنة كذا، يعني قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. طريقة ثالثة أن العلماء ممكن يعرفوا الاختلاط حدث للراوي عندما دخل البلد الفلاني. يقول لك أول ما دخل مثلا بغداد أصابه التغير والاختلاط، زي حجاج بن محمد المصيصي الأعور. ابن حجر بيقول أنه ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته. فمعنى كده إيه؟ أن كل من أخذوا منه في بغداد في قدمته الأخيرة في بغداد قبل موته، كل ده لا تعده شيء. ليه؟ لأنه ده يعني رواية عنه بعد الاختلاط. من أشهر ذلك عبد الملك بن محمد هو أبو قلابة الرقاشي. ابن خزيمة قال أنه يعني سمع منه بالبصرة قبل أن يختلط ويخرج إلى بغداد. فمعنى كلام أنه اختلط فين؟ في بغداد. ويعني بيقول انه بعد الاختلاط بيكون ايه يعني غير ايه غير مقبول. عشان كده انت لما تلاقي، وطبعا هم بيذكروا مين اللي خد عنه في بغداد، فالرواه عنه في بغداد يعني اما ان هم يكونوا بعد الاختلاط او يعني قبل ان يختلط في بغداد، لانه مش اول ما دخل بغداد اختلط، لكن حدث بأحاديث قبل اختلاط، لكن أصابه الاختلاط فين؟ في بغداد. كل ده طبعا بيتعرف عن طريق النصوص أو عن طريق القرائن. أيضا قد يذكر العلماء الاختلاط حدث للراوي بعد حادثة معينة، يقول لك بعد الحادثة المعينة حصل الاختلاط، زي مثلا سعيد بن أبي عروبة بيذكر أنه اختلط بعد هزيمة إبراهيم ابن عبد الله بن حسن. طيب ابن عبد الله بن حسن من آل البيت رضي الله عنهم، علوي، وكان طبعا في خروج من العلويين على العباسيين وثورات والكلام ده، وبيحصل بقى يعني حروب واقتتال وهزائم. فبعد هزيمة إبراهيم عبد الله بن حسن، وده كان بيؤرخوا بيها اللي مات فيها الكثيرين يعني، وحصل يعني يعني إشكالات كثيرة في الدولة ساعتها، فهم لما جم يعني يعرفوا سعيد بن أبي ربيعة اختلط امتى، فقالوا ده اختلط بعد الهزيمة، كأن الهزيمة دي شيء أصبح يؤرخ به، زي دلوقتي تقول لك قبل الثورة ولا بعد الثورة كده يعني. فمن سمع منه بعد الهزيمة ليس بشيء، من سمع منه بعد الهزيمة إيه؟ ليس بشيء. لكن خلي بالك، ليس معنى أن رواية التلميذ عن الشيخ بعد اختلاطه أن الرواية دي هندفنها وما لناش دعوة بيها، لا، لأن هذه الرواية تكون رواية متوقف فيها أو رواية ضعيفة لو ردناها يعني، لكن هذه الرواية ضعفها قريب. يعني معنى كده إيه؟ أنه قد يعضدها رواية أخرى متابع أو شاهد، يعني يأتي تلميذ آخر أو صاحب آخر من أصحاب الراوي المختلط ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، فيأتي برواية موافقة للرواية التي رويت عنه بعد الاختلاط. طبعا ده يأكد لنا الرواية اللي بعد الاختلاط دي ايه صحيح، وان هي من صحيح حديث، او ان يكون شيخ هذا الراوي المختلط له اصحاب قرناء ليه يعني، وبالتالي يحدثه بنفس المعنى بتاع الرواية، وبالتالي ده يؤكد صحة هذه الرواية عن الشيخ الايه المختلط، يعني وجود متابعات وشواهد للرواية التي بعد الاختلاط يعني تبين أن هذا من صحيح حديثه. و وكما بينا ليس كل ما حدث به بعد الاختلاط يكون ضعيفا، وإنما يعني خلط الصحيح بالضعيف. يقول ابن حجر عليه رحمة الله: ومتى توبع السيء الحفظي بمعتبر، وممكن ننطقها بمعتبر على كونه اسم فاعل، يعني كان يكون فوقه أو مثله لا دونه. وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمستور، والإسناد المرسل، وكذا المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته. ابن حجر هنا بيتكلم باختصار عن الحسن لغيره لا لذاته. طبعا كنا تكلمنا سابقا عن الحسن لغيره، لكن طبعا ابن حجر بيضطر اضطرارا للتكرار بسبب الطريقة التي وضعها، ودي من عيوب الطريقة انه احيانا يضطر للتكرار، واحيانا يأتي باشياء كان من الاولى ان يأتي بها قبل ذلك، كما سيأتي معنا في تعريفه للمتن، مع انه هو عرف الاسناد في الاول فرجع عرف الاسناد تاني وعرف المتن، كان المفترض يعرف المتن قبل كده. فده من عيوب الطريقة المبتكرة التي تؤخذ يعني بعض جوانبها على ابن حجر عليه رحمة الله. وطبعا هو كان بيعيب على ابن الصلاح مسألة الطريقة التي انتهجها، واعتذر له يعني بسبب معين. الشاهد ان هو ابن حجر هيتكلم عن الحسن لغيره، وطبعا الحسن لغيره ده كما قلنا هو حديث ضعيف لم يشتد ضعف، انما هو حديث ضعيف يعني ضعفه قريب، ضعفه هين، فيأتيه عاضد او موافق او مؤيد او يعني متابع او شاهد او يعني شيء يشده، فطبعا يقويه ويرفعه من رتبة الضعف إلى الحسن لغير، تمام؟ سواء كان ده باللفظ أو بالمعنى. وضربنا طبعا أمثلة للمسألة دي في هذا النوع عند تقسيمات الحديث من حيث الصحة والضعف. ابن حجر هنا بيقول لك إن في مجموعة من الرواة أو مجموعة من الأسانيد اللي فيها ضعف، سواء سيء الحفظ، سواء المختلط، سواء المسطور، سواء الإسناد المرسل، سواء الإسناد المدلس. هذه الأنواع من الرواة أو الأسانيد، وخلي بالك ابن حجر كثيرا ما يخلط بين النوع أو بين الموضوع وبين من يتلبس به، يعني سوء الحفظ ده موضوع، ده سبب من أسباب الطعن، يقول لك من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأ، ده معناه أنه بيتكلم عن الراوي، مع أنه كان بيتكلم عن السبب، فهو يخلط بين الراوي وسببه. لكن ده كلام يعني في العرف ممكن يبقى فيه يعني محذوفات تقدر حتى يستقيم الكلام، وده شيء يعني يدقق فيه الذين ينتقدون المتون اللغوية. لكن في علم الحديث الأمر ده ماشي معنا سهل، ما فيهوش مشكلة يعني. وهتلاقي كان ده شرح نخبة الفكر للقاري بينتقد ما ينتقده عليه يعني تلميذ ابن حجر ومن جاء بعده في بعض هذه الأشياء. الشاهد إن هذه الأنواع ضعفها قريب، ضعفها قريب، إذا جاء يعني معتبر أو معتبر، يعني طريق آخر يصلح للاعتبار، ما ده معنى معتبر، يعني يصلح لإيه؟ الاعتبار، يعني يخش معنا في الشواهد والمتابعات من أجل التقوية. أو معتبر يعني إيه؟ كما فسره ابن حجر هنا بقى، كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، يعني طريق معتبر إنه يكون أفضل حالا من سيء الحفظ، ها؟ أو مثله على الأقل في القوة، يعني يكون سيء الحفظ ده قوته يعني قلت عن 50% أو يعني قلت عن 51% مثلا، واخد بالك، فيكون هو ما يقلش عنه لا دونه. يعني لو كان الراوي الذي يتابع السيء الحفظ أقل منه في الحفظ لا نعتبره ولا يكون معتبرا. يبقى معنى معتبر هنا إيه؟ معنى معتبر إيه؟ إن هو إما يدخل معي في مسألة الاعتبار والشواهد والمتابعات من أجل التقوية، أو معتبر يكون فوقه أو مثله لا دونه. يعني ما تجيبليش واحد منكر الحديث وتقوي بيه سيء الحفظ، ما ينفعش، ده خلاص ده واقع خالص، هيشد مين ويقوي مين؟ لكن قده ماشي، يعني أكبر منه أحسن منه ماشي، ده عامله زي ايه؟ زي واحد كبير في السن اللي هو سائل حفظ يعني كبير في السن، واحد شاب قوي البنيه ده يشد مين؟ الكبير في السن ويقومه لو وقع، او كبير في السن اخر يشده يساعدوا بعض، واخد بالك؟ لكن تجيب لي واحد ايدك منه والارض يعني واقع خالص، منكر الحديث متروك الحديث كذاب متهم بالكذب عايزه يشد سائل الحفظ، هذا لا يكون. فده معنى معتبر، تمام؟ فلا لابد ان ايه الا يقل عنه. وخلي بالك احنا كل كلامنا هنا في اللي هنعتبره اللي هم الضعفاء ممن لم يشتد ضعفهم، خلاص. فاللي بيصلح معي مين؟ السيء الحفظ كما يقول ابن حجر. السيء الحفظ ده اذا توبع كما قال بمن هو اعلى منه او مثله لا دونه، ها، فانه يرتقي لدرجه ايه؟ الحسن لغيره، واخد بالك؟ وخلي بالك القاري ملعن، القاري نبه على نقطة مهمة، وهو إن السيء الحفظ ده هيرتقي، صح كده؟ وأيضا من تابعه يرتقي أيضا، اللي هو المعتبر ده أو المعتبر، من تابعه إيه؟ يرتقي، يعني هو كمان هيتقوى. يعني معنى كده أن المتابع والمتابع يتقويان معا في مسألة التقوية، وده شيء واضح. يقول: وكذا المختلط الذي لم يتميز، يعني واحد مختلط، احنا قلنا المختلط اللي هو قبل الاختلاط خلاص ده مفيش مشكلة معاه، لكن لم يتميز، لان طبعا قلنا ان هو بعد الاختلاط هنرده او نتوقف فيه. اما الذي لم يتميز لا نعرف هو قبل الاختلاط ولا بعد الاختلاط، ها، فان هو برضه هيكون متوقف فيه او مردود، وبالتالي فهذا اذا توبع ارتقى. اذا توبع، لو لقينا في روايه تؤيد الروايه دي الغير متميزه دي، يبقى هيحصل ايه؟ هيحصل ارتقاء لايه؟ للروايتين مع بعض، خلي بالك، وبالذات اللي هي الروايه الايه؟ التي لم تتميز من حديثه قبل الاختلاط ام من بعد الاختلاط، تمام؟ وايضا من اشتبه حاله هو مختلط ولا غير مختلط. المستور، المستور اللي قلنا في المحاضره السابقه هو مجهول الحال. فالمستور مجهول الحال ده، طبعا احنا قلنا ان مجهول الحال ومجهول العين ده تقسيم مين؟ محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله عليه من اكابر ائمه الحديث، وقرين وشيخ البخاري، ودار بينهم الاشكاليه المعروفه، تمام، اللي كان فيها محنه البخاري رضي الله عن الجميع وغفر الله لهم جميعا. فهو عند الائمه اسمه المجهول او المستور وخلاص، سواء عين او حال، هو في الاخر انا حديثه مش اقدرش اقبله الا بقرائن او باشياء ذكرناها. فاذا توبع دي في حد ذاتها قرينه تخليني اثق بالروايه اللي ايه؟ اللي رواها. فالمستور لان ضعفه شديد، ها؟ ضعفه معذره هين او ضعفه يسير، فبالتالي اذا توبع يرتقي. واللي خلى ضعفه يسير ايه؟ ان طبعا المجهول ده في ائمه وثقوه زي ابن حبان، وكلام ابن عبد البر، ابن عبد البر كلامه يدور على ذلك، ان هو اصلا هو معروف بطلب العلم، او يعني هو طلب العلم، او يعني هو الاصل في المسلمين العداله، فبيوثقوه ويقبلونه. لكن طبعا كلام الجماهير ان هو ضعيف حتى يعني يستوفي الشروط او حتى تاتي المتابعه ونقبل حديثه، فعشان كده بيقول ان هو ضعفه ايه؟ ضعفه يسير. ايضا بالنسبه للاسانيد، الاسناد المرسل اللي احنا مش عارفين الساقط منه، هل هو تابعي واصحابي ولا اكثر من تابعي واصحابي؟ لو لقينا ما يتابعه فده بيرفعه عندنا، وطبعا ده من الاشياء اللي ذكرها الشافعي رحمه الله عليه في مساله قبول المرسل، وذكر الشرائط سواء في الروايه المرسله نفسها او في المرسل نفسه اللي هو الراوي، او في العاضد الذي سيعضده، واخد بالك؟ وخلي بالك الاسناد المرسل هنا يدخل فيه بمعنى كلام المتقدمين غير كلام ابن حجر، يدخل فيه الانقطاع، ان الانقطاع من اي مكان في السند، طالما انقطاع غير شديد، انقطاع خفيف، ودل عليه كلام العلماء انقطاع ايه؟ خفيف مش شديد، لان انقطاع الشديد زي الاعضال ده عمل لي اشكاليه كبيره، لكن الانقطاع الخفيف ده، ها، ده يعني اذا اتى ما يؤيده فانه يرتقي من الضعف الى الحسن لغيره. والاسناد المدلس اللي احنا مش عارفين الساقط منه، والذي تعمد الراوي حذفه لاجل الايهام، وده اللي احنا قلنا عليه الفرق بين الارسال والتدليس ان هنا في تعمد للايهام، واخد بالك؟ فده يرتقي بالمتابعه. وطبعا كل الانواع دي، اشمعنى اخترنا سيء الحفظ والمختلط والمستور والمرسل والمدلس والكلام ده كله، وطبعا يعني ما يشبهها من الضعف الهين او الضعف اليسير؟ لان الترمذي رحمه الله عليه لما اتكلم عن حديث الحسن قال ايه؟ لو نفتكر مع بعض في اخر كتاب جامع الترمذي، في كتاب العلل الصغير اللي هو وضح فيه شرط والكلام ده، قال الترمذي رحمه الله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فانما اردنا حسن اسناده عندنا. وابن الصلاح نزل كلامه على الحسن ايه؟ لغيره اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي. قال: كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، هو عندنا حديث ايه؟ حسن. يعني قلنا كما شرحنا في الحسن والكلام ده، قلنا ان لو الراوي متهم بالكذب، وده طبعا من درجات الضعف الشديد، او الحديث شاذ يعني خطأ، وده من الضعف الشديد، ها، وجاله وجه تاني يعني في متابعات، فانه يرتقي لايه؟ الحسن ايه؟ لغيره. يبقى معنى كده ان الترمذي بيجعل الحسن لغيره على وفق ما بيانه ابن الصلاح من إرادة الترمذي الحسن لغيره، وإلا فابن رجب يعني ذكر ان الكلام ده يعم حتى الصحيح. فالشاهد يعني عشان ما نخش في المسألة دي وقد شرحناها في محاضرات الحسن، ان الحديث الذي ليس ضعفه شديدا يعني ليس فيه متهم بالكذب، لان طبعا متهم بالكذب حديثه متروك او حديثه منكر، وشاذ خطأ يعني ده ضايع خالص، والكذاب وأضربهم، فإن طبعا زي الفاسق مثلا، والفاسق ده طبعا حديثه أيضا متروك، وغير ذلك اللي هو الضعف الشديد جدا، في إعضال شديد وغير ذلك، كل ده لا يجوز أنه ينجبر، خلافا طبعا للسيوطي وما يفعله السيوطي ومن اتبعه في التقوية بكثرة الطرق، دون النظر إلى كون هذه الطرق أو كون الطريق الأصلي ينفع ينجبر ولا لا. فكده احنا بنخرج من شديد الضعف زي المتهم بالكذب، زي الشاذ، زي اللي عنده كثرة خطأ في راوي ثقة وصدوق وكل حاجة، أو هو ثقة يعني من حيث العدالة، ولكن عنده خطأ شديد بيغلط كتير جدا، ده يعني أسوأ من سيء الحفظ، عنده فحش في الغلط، راوي فاسق. هذه أنواع لا ترتقي، لا ترتقي. إنما اللي يرتقي مين بقى؟ الضعف الهين اللي هو مين؟ السيء الحفظ، المختلط، المستور، الإسناد اللي يكون فيه إرسال، إسناد يكون فيه تدليس، واخد بالك؟ دي فيها أمور بتكون يسيرة، ولكن في أمر مهم هننبه عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. يقول ابن حجر عشان بس يشرح ليه حديثهم بيرتقي إلى الحسن لا لذاته لو الحسن لغيره يعني، قال: بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع. يعني الحسن مش نابع من ذات الرواية، وإنما نابع من الوصف باعتبار المجموع من مسألة التقوية بالمتابع والمتابع، لأن كل واحد منهم احتمال أن تكون روايته صوابا أو غير صواب على حد سواء. يبقى عندنا في احتمالية أن يكون الإيه؟ الرواية دي صواب أو غير صواب، والاثنين على حد سواء. سيء الحفظ ممكن تكون روايته صحيحة أو غير صحيحة، والاحتمالين مش عارف أرجح إيه حاجة فيهم. نفس كلام المختلط والمستور والمدلس والمرسل، تمام؟ فلو جت رواية تانية من المعتبرين اللي احنا قلنا يعني المعتبرين، واخد بالك، موافقة لأحدهم يعني في اللفظ أو المعنى، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين، هنرجح بقى، ولو وافقتها يبقى إيه؟ يبقى احتمال الايه؟ الاصابه هو اللي ايه؟ يرجح. ودل ذلك على ان الحديث محفوظ. حديث محفوظ يعني روايه صحيحه محفوظه، ليست منكره ولا روايه شاذه ولا غير ذلك، واخد بالك؟ طبعا ده لان قلنا ان الراوي، اي راوي بيغلط احتمال ان هو يكون اصاب في الايه؟ في الروايه ديت. لا، حتى الرواه اللي هم شديد الضعف ممكن يصيبوا في بعض الروايات، لكن لان هم ضعفهم شديد جدا زي المتهم بالكذب والفاسق وكثير الخطا وفاحش الغلط والكلام ده كله، اصابتهم قليله، فمساله المتابعه بتخليني مش قادر اقول ان الاحتماليه ضعيفه جدا. اما الاحتماليه لما تكون متساويه ان هي صحيحه او خطا الروايه، فده يخليني لما تاتي المتابعه لا ال 50% اللي هي عندي دي بتاع سيء الحفظ تخليه تزداد تبقى 60% ويخش في حيز القبول. ده معنى كلام مين؟ ابن حجر عليه رحمه الله. لكن خلي بالك الدكتور ابراهيم اللاحم حفظه الله تعالى ذكر كلام مهم جدا، ان طبعا الانواع دي اللي هي سيء الحفظ والكلام ده مهم جدا تعرف ان مش كل من يكون سيء الحفظ ها يقبل ان احنا ايه ان احنا ناخذ برواياته اذا تابعه احد. ليه؟ لان مش كل اللي ذكره سواء سوء حفظ او مختلط او مسطور او مدلس او مرسل بيكون ضعفه خفيف. ليه؟ سيء الحفظ نفسه لو انفرد ها عن اصحاب امام له اصحاب كثيرون، يعني واحد سيء الحفظ انفرد عن امام ليه اصحاب متوافرون، طبعا ده روايته دي تحديدا مع ان هو سيء الحفظ ان روايته دي تحديدا ما ينفعش تقوى. ليه؟ لان هو اصلا يعني حديثه هنا منكر لتفرده من وسط ايه المتقنون. ازاي هو يعني يعرف الروايه دي وهو مش معروف بالحفظ الجيد حتى يتذكر هذا ويعرف هذا ويغيب عن الثقات المتقنين الاثبات الملازمين للشيخ؟ فما تجيش انت تبقى هو سيء حفظ وتلاقي روايه بطريق بالمعنى تيجي تروح انت مقوي روايته. لا، فين هو من الجماعه المتقنين؟ فده ما ينفعش نقويه. اذا في سيء حفظ ما ينفعش نقويه، في مسطور يعني واحد مسطور مجهول في طبقات متاخره، طبعا ده اشد ضعف من الطبقات الايه المتقدمه، لان احنا قلنا المسطور في طبقه التابعين مثلا امره سهل وقريب، اما الطبقات المتاخره امره ايه صعب شويه. وبالتالي لما يكون المسطور في طبقات متاخره فهو اشد ضعفا فقد لا تقوى روايته. نفس الكلام لما يكون في تدليس، لما واحد يكون بيدلس ويسقط راوي ها او واحد بيدلس تدليس شيوخ ده امره سهل، لكن واحد بس مش كل تدليس شيوخ طبعا، لان اللي عمله عطيه العوفي مع ابي سعيد اللي هو محمد السائل الكلبي ويلبس على الناس ان هو محمد اللي هو ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، طبعا ده شديد وده شر تدليس الشيوخ. لكن عندي في انواع من التدليس صعبه جدا زي تدليس التسويه، ده ما ينفعش يتقوى. يعني لما تاتي روايه فيها بقيه بن الوليد الحمصي ها وفيها عنعنات ما ينفعش تتقوى، لان طبعا الوليد البقيه بن الوليد الحمصي اصلا بيسقط رواه ضعفاء كثيرين وبيدلس تدليسا فاحشا وكان من افعل الناس لذلك، وكمان ابتلي برواه يروون عنه فيتلاعبون بصيغ الاداء. يعني ممكن الوليد يقول عن ثم يقلبوها حدثا ويسوي لك الاسناد ويسوي لك الصيغ كمان، فالروايه دي اصلا بتبقى صعب جدا ان انت تخشها معاك تدخلها معاك في عمليه الاعتبار. نفس الكلام في مساله الايه الارسال، ايضا الارسال لو كان الانقطاع شديد او الارسال يعني من راوي متاخر او غير ذلك فطبعا المساله تكون ايه تكون صعبه. فطبعا وقع غلط شديد عند المتاخرين بالتقويه ان اي حد يلاقيه مثلا مرسل مع معنى يلاقي معنى في اي حديث او موافق لشيء معين في القران او في يروح مقوي ايه الروايه. طبعا دي مساله مهمه جدا. يقول ابن حجر رحمه الله عليه فارتقى من درجه التوقف الى درجه القبول، ومع ارتقاء الى درجه القبول فهو منحط عن رتبه الحسن لذاته، مش حسن لذاته لا حسن لغيره في الاخر. وربما توقف بعضهم عن اطلاق اسم الحسن عليه، زي مين؟ زي ابن القطان في الوهم والايهام اللي عمله على عبد الحق الاشبيلي على كتاب الاحكام. هو قال ان الحسن لغيره ده لا يقبله. يقبله فين؟ في فضائل الاعمال، نعمل به في فضائل الاعمال، في الزهد، في الرقائق، يعني عمله معامله الضعيف ولا يحتج به في الاحكام ولا في الكلام ده كله، يعني الا اذا كثرت طرقه يبقى عنده طرق كثيره ليه ويعضده اتصال عمل يعني عمل به العلماء سلفا عن خلف او خلفا عن سلف، او يوافقه شاهد صحيح من روايات صحيحه او ظاهر القران. يعني هو عامله معامله الايه الضعيف، وابن حجر برغم ان هو هنا سكت وقال ربما توقف بعضهم، لكن في كتاب النكت مال الى قول ابن الخطاب وقال ان هو ده القلب اليه يميل، ان الحسن لغيري لا يعمل به الا في فضائل الاعمال زيه زي الضعيف، الا بقى في الاحكام لو كثرت طرقه وعضده اتصال عمل او موافقته شاهد صحيح او ظاهر القران. وده يعني امر مهم جدا عشان الحسن لغيري ده ما نعتمدش عليه قوي مساله الاحكام يعني الا في نطاق ضيق جدا ولا توسع في هذا. قال ابن حجر: وقد انقضى ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد. في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل سوف نتكلم عن الإسناد والمتن وأنواع المتون وغير ذلك كما يعني ذكر ابن حجر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.